أغاني أف أم تقدم روعة الكلمة وسحر الوتر عند جارة القمر. طارق مصطفى. المخرج أحمد صبري. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى لقاء يتجدد في العاشرة من مساء كل جمعة عند جارة القمر. نعود مرة أخرى إلى فيروز والرحابنة على مشارف الستينيات من القرن الماضي وبعد زواج فيروز بعاصر رحباني. عاصر رحباني يمتلك شخصية حازمة خاصة حينما يتعلق الأمر بالموسيقى والغناء أو بأداء فيروز، لذا كانت فيروز تشكو من الإرهاق في أعمالها مع عاصي الذي كان لا يرضى بديلا عن الكمال في أعماله. تذكر فيروز رحلتها مع عاصي للقاهرة في بداية زواجهما وتقول: لقد كانت رحلة عمل، ولم يكن يتاح لنا الوقت كي نعيش كزوجين في بداية زواجهما وفي رحلتهما الأولى للقاهرة. ومع ذلك والكلام لفيروز، بقيت لنا في القاهرة ذكريات سعيدة لا تنسى. اهتم الأخوان رحباني في أغانيهما بالطبيعة في لبنان، فقدما مع فيروز أروع ما عرفته المكتبة الغنائية العربية من أغاني وصفية، أغاني جمعت بين كل عناصر الطبيعة في آن واحد، وقدمت لعلاقة وارتباط الإنسان بهذه العناصر في كل فصول السنة، بل والإحساس بجمال الطبيعة خلال ساعات اليوم الواحد. Thank you. يقول عاصر رحباني إن الغناء في لبنان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الفولكلوري والشعبي والحديث. والغناء الفولكلوري نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فولكلور رجولي وفولكلور عاطفي، والنوع الثالث هو الفولكلور الدرامي أو التراجيدي. ومن بين الأعمال الفولكلورية على الهدى، من كلمات وألحان الأخوين رحباني. الهدى الهدى الهدى مشي حبيبي الهدى مشي معي العين ولا تكبر حدا الهدى حسن الحبايب الهدى لا بيعرفوا الحساد ولا بيدروا العدا دور دنيتنا سمعنا الألحان واسأل على الحلوين والجيران عالهدى شم البنات تجع الهدى زهرة بإيدك وعطى فيها الحدى عالهدى رحت الغنى عالهدى أطفي الرنى عالهدى جايات الحب البيئة ما كان يعرفها حدا عالهدى بط الغرام وغفر ما أسعد هالحلوة جملة حسيدة هالحلوة مين بهدى يا هالحلوة مستمعينا الأعزاء. ما يقصد به عاصر رحباني الفولكلور الرجولي في لبنان هو ما يعتمد على الدبكات والكلمات المحلية، فمنه مثلا هيك مشك الزعرورة، ومعناها هكذا يقطفون ثمر شجرة الزعرورة، وهي شجرة برية لها ثمر يشبه الكريز. تعالوا نستمع معا إلى هيك مشك الزعرورة. بالضيعة يلي عاشق النجمات بيسهروا بظل الهوى سهرات وبيرقصوا رقصة بحبها كتير حبها كتير عاغنى الحلوين والحلوات هيك مشق الزعرورة يا يما هيك هيك بتمشي الأمورة يا يما هيك هيك مشق الزعرورة يا يما هيك وهيك بتغني العصفورة يا يما هيك نحن بعلي قدرة عملنا سهرة عزنا حنة وعطرة جوهنا دي هيك مشق الزعرورة يا يما هيك الحلوة والزهورة بيميلوا هيك والحب اللي من فيه بليل غناني هاي وعجنا حنا دمع وعطرت شوقنا لي هاي مشت الزعرورة يا يما هاي هاي كل حلوة وزهورة بيميلو هاي هاي يابا هاي يابا هاي يابا هاي من بين الأعمال التي يشير إليها عاصر رحباني حين يتحدث عن أعمال الرحابنة لفيروز من الفولكلور اللبناني أغنية البنت الشلبية، ويقول عاصي إن لحنها شعبي غير معروف المصدر، وإن كان يميل إلى أن أصل هذه الكلمات والنغمات مصري، وقد شاعت هذه الأغنية في الفولكلور اللبناني وأحبها اللبنانيون، وقد قدمها عاصر رحباني مع فيروز بكلمات اللبنانية. وبالمناسبة الشلبية باللهجة المصرية العامية معناها البلدي أو الشعبية أو بنت البلد. البنت الشلبية عيونها لبية حبك من قلبي يا قلبي انت عيني حبك من قلبي يا قلبي حد القناطر محبوب ناطر كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا بطل بتلوح والقلب مجروح وايام عالبال بتعن وتروح أيام عالباب بتعن وتروح تحت الرمان حبي حكاني وسمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا حكاني سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا، سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا. لم يقتصر غناء فيروز في الخمسينيات وفيما بعد على أعمال الأخوين رحباني، فقد غنت للملحنين ميشيل خياط وجورج فرح وسليم فليفل وتوفيق الباشا وزكي نصيف وفيليمون وهبة وحليم الرومي وغيرهم، كما غنت من كلمات وأشعار الأخطل الصغير وأسعد سابا وسعيد عقل وعبدالله غانم وغيرهم. ومن أشعار عبدالله غانم ولحن الأخوين رحباني نستمع إلى دقت على صدري. دقت على صدري وقالت لي افتحوا تشوف قلبي ان كان بعده مطرحه. دقت على صدري وقالت لي افتحوا تشوف قلبي ان كان بعده مطرحه، وانصح ظني وشفت له عندك رفاق بسترجعه وما بعود أعتبر أن الأخوين رحباني ظلا يكتبا ويلحنا لفيروز دون غيرها طوال حياتهما، إذ إن الرحابنة قد أبدع سكتشات وألحان ومسرحيات وأغاني لفنانين وفنانات آخرين، بل إن فيروز لم تغني أكثر من ربع نتاج الرجلين الفني. مغرور يا قلبي تغني فيروز من كلمات وألحان الأخوين رحباني. Thank you. كان الشغل الشاغل للرحابنة هو تطوير الغناء العربي الحديث، ومع بدايتهما أشعلا معركة مع المدرسة الكلاسيكية في الموسيقى العربية. وقد رأى الأخوان رحباني أن الموسيقى الكلاسيكية العربية قد عبرت عن عصرها، وحان الوقت كي تتطور الموسيقى العربية وتقدم أشكالا موسيقية علمية وعالمية تعبر عن عصر الإبداع الحديث. حتى عندما يتناول رحابنة إبداع سيد درويش، فإنما يضيفان للحن الدرويشي رؤية وتوزيعا موسيقيا معاصرا يتفق مع اليوم دون الإساءة إلى اللحن الأصلي. تنسوني بالمرة حرام. الغناء الراقص والإيقاعي عند الرحابنة ليس تطويرا للموسيقى العربية الكلاسيكية، ولكنه نتاج العصر بما لذلك من ضرورات من حيث تطور المفردات في الكلمات وتطور الموسيقى وعلوم الموسيقى وسرعة الإيقاع التي تتفق مع إيقاع الحياة المعاصرة. هذا ما يراه الرحابنة. يقول عاصر رحباني إنه يمكن أن نقدم مضمونا جيدا بموسيقى شرقية متطورة تلقى إعجاب الكلاسيكيين والمعاصرين في آن واحد. يغزيل أبو الهيبة مع فيروز. تم الرحابنة بالموشحات والفولكلور الشعبي المصري، وعملوا على إظهار الأعمال المصرية للشيخ سيد درويش ضمن الكورس والأوركسترا الكبير مع الحفاظ على شرقية اللحن والشخصية المصرية للأغنية. وفي أعمال الرحابنة عن ألحان محمد عبد الوهاب اهتم الأخوان رحباني بالأناقة اللفظية لكلمات أغانيه وبالتطور النغمي وبتطويره للتخت. لذا فقد قدموا لفيروز من أعمال عبد الوهاب أغان تعد علامات في التاريخ الحديث للغناء العربي. يا جارة الوادي تجد فيروز بأشعار أحمد شوقي وألحان محمد عبد الوهاب. Thank you. الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكرى. مثلت في الذكرى هواكي وفي الكرى، مثلت في الذكرى هواكي وفي الكرى، والذكريات صدى السنين ولقد مررت على الرياض، ولقد مررت على الرياض، ولقد مررت على الرياض بربوة غناء كنت حيا لها ألقاك، ضحكت إلي وجوهها وعيونها، ووجدت في أنفاسها أدري ما طيب العناق على الهوى حتى ترفق فسعدي فطواك، لا ما أدري لا وتأودت أعطاف بانك في يدي وحمر من خفرين ما خدك، ودخلت في وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناك، وتعطلت لغة الكلام جمع الزمان. فكان يوم رضاك. العاشرة من مساء الجمعة القادم، لقاء جديد مع جارة القمر. أنا صار لازم ودعكن وخبركن علي، أنا كل الصالة ومنكن ما كنت بغني. أنا صار لازم ودعكن وخبركن علي، أنا كل حتى نلتقي. هذه تحيات المونتير حسين السنوسي والمخرج أحمد صبري، وتقبلوا محبتي طارق مصطفى. كنا وكنتم عند جارة القمر مع طارق مصطفى. مونتاج حسين السنوسي. إخراج أحمد صبري.